احمر شربني وبعض الناس سوى مثل عنتر على جيبهم ليش يصنع بلا حبيبي سكن في قصر علي وانا في خنادق سكناني وبعض الناس سوى مثل عنتر على جيبهم ليش يصنع سوى مثل عنتر.